بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نشرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام العظيم محقق علم التجويد والقراءات محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 و800 هجرية رحمه الله وأعلى مقامه في عليين، اللهم آمين. وانتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية لما تكلمنا على أنواع الابتداء في القرآن العظيم، الباب الذي عنونه إمامنا باب الوقف والابتداء، قوله رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. وبينا هذه الأبيات وشرحناها ومعناها وإعرابها، وتعرضنا في الحلقة الماضية لأنواع الابتداء في القرآن العظيم، وبقي أن نتكلم على بعض الأمثلة للبدء الاختباري، بعض الأمثلة للبدء الاختباري في القرآن العظيم. من جملة ذلك نرى على اللوحة التي بين أيدينا في حلقة اليوم أمثلة على الابتداء الاختباري، قوله تعالى في سورة الحج: ثم ليقطع. نعم، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. هذه اللام لام الأمر، وجاءت في أول فعل يقطع ساكنة وقبلها كلمة ثم، فهنا لسائل أن يسأل. إن العرب لا تبدأ بساكن، فلما نصل ثم مع كلمة يقطع لا إشكال، لأننا نقول ثم ليقطع، فاللام الساكنة تقدمها كلمة ثم. لكن لو وقفنا على ثم وأردنا أن نبدأ بدءا اختباريا ولا يتعمد، لأن هذا البدء بدء قبيح أن يبدأ الإنسان ليقطع، كيف نبدأ واللام ساكنة؟ هذا سؤال أسمعه من بعض إخواننا، وحق لهم أن يسألوا في هذا الأمر. السؤال يا أخي: أننا نبدأ بلام مكسورة، بلام مكسورة، لأنه لا يمكن البدء بلام ساكنة، فنقول ليقطع ليقطع. وأعود فأقول هذا بدء اختباري لا يتعمد. إذن لو سأل سائل كيف تبدأ بقوله تعالى ثم ليقطع من غير ثم، نقول نبدأ بها ليقطع بلام مكسورة، لأن العرب لا تبدأ بساكن. عندنا أيها الإخوة نرى في السطر الثاني الآية 13 من سورة صاد، قوله تعالى: وأصحاب الأيكة. انظروا إليها كيف كتبت في المصحف: وأصحاب الأيكة. لام ساكنة في أولها، لام ساكنة. طيب إذا وقفنا على وأصحاب، وأصحاب كيف نبدأ بهذه الكلمة؟ الجواب أننا نبدأ بها الأيكة، لأن اللام التي في أولها هي لام التعريف، هي لام التعريف. قد يقول قائل: إذا كانت لام التعريف فلماذا لم تكتب همزة الوصل في أولها على هيئة ألف؟ الجواب على هذا لأن هناك قراءة أخرى في هذه الكلمة، وهي أن تكون ليكة، ليكة بلام مفتوحة، بلام مفتوحة وتاء، والتاء المربوطة تكون مفتوحة لأنها تصير اسم ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، ليكة. فعلى تلك القراءة لو وقفنا على وأصحاب نقول وأصحاب، ثم نبدأ ليكت أولئك الأحزاب، ليكت بلام مفتوحة وتاء مربوطة مفتوحة. أما على رواية حفص عن عاصم ومن كان مثل حفص فإننا نبدأ بها بدءا اختباريا، الأيكة بهمزة وصل لأن اللام لام التعريف ولا تبدأ العرب بساكن. أعود فأذكر هذا البدء بدء اختباري لا يتعمد. ننتقل إلى السطر الثالث من اللوحة وهو قوله تعالى في سورة الحجرات بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لو وقفنا على بئس وقفا اختباريا بئس وأردنا أن نبدأ بالكلمة التي بعدها بدءا اختباريا، كيف نبدأ؟ هل نبدأ الاسم أم نبدأ الاسم؟ نبدأ بكليهما، نبدأ بكليهما. أفصل قليلا في هذه الكلمة. أصل هذه الكلمة أيها الإخوة هي كلمة اسم، كلمة اسم يعني سين ساكنة وبعدها ميم وقبلها همزة الوصل مكسورة، اسم. فلما دخلت عليها لام التعريف ولام التعريف ساكنة، لام التعريف ساكنة، فيجتمع في النطق لام التعريف والسين الساكنة، لام التعريف والسين الساكنة، والعرب لا تجمع بين ساكنين، لذلك فإنهم يكسرون لام التعريف للتخلص من التقاء الساكنين فيقولون الاسم، فيقولون الاسم يعني بلام مكسورة. هنا عندنا أمر آخر، لما كسرنا لام التعريف لم يعد هناك ساكن نبدأ به، لم يعد هناك ساكن نبدأ به، فهل ما زلنا بحاجة إلى همزة الوصل التي هي أ؟ من العرب من كان إذا بدأ بأمثال هذه الكلمة يبدأ بها الاسم على الأصل ولو كسرت اللام ولو لم نعد بحاجة إلى همزة الوصل يقرؤونها على الأصل، الأصل أن هذه اللام كانت ساكنة فاضطررنا لجلب همزة الوصل إليها، فمن العرب من يقول في مثل هذه الكلمة الاسم، ومن العرب من يعني من نطقه الاسم بمعنى هو لم يعد بحاجة إلى همزة الوصل وكأن لسان حاله يقول إنما جلبت همزة الوصل للتمكن من البدء بالساكن، أما وإن الساكن الآن قد زال فلا داعي لهذه الهمزة، فيقولون الاسم. وهذا الأمر أيها الإخوة لكل القراء ليس لحفص وحده، فإن بدأنا بدءا اختباريا بهذه الكلمة لنا أن نقول الاسم ولنا أن نقول الاسم. مثلا إخواننا في مصر في العامية بيقول لك الأحمر الأخضر، لا يقولون الأحمر الأخضر، يحذفون الهمزة من أولها لأن هذا أسهل، يعني كقراءة الاسم، كقراءة الاسم. فهذا من بقايا بعض اللهجات العربية الصحيحة الفصيحة. خلاصة الكلام في سورة الحجرات بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، من وقف على بئس وأراد أن يبدأ بالاسم بدء اختباري لا يتعمد ولكن للعلم بالشيء، له أن يبدأ الاسم وله أن يبدأ الاسم. نعود إلى اللوحة ونرى فيها السطر الأخير الذي فيه قوله تعالى قل اللهم من سورة آل عمران. لو وقفنا على قل وهو فعل أمر، قل كيف نبدأ؟ نبدأ اللهم بهمزة مفتوحة، هي همزة الوصل وبعدها لام مشددة مفخمة، لأن اللهم تعامل معاملة الله من حيث التفخيم والترقيق. إذا نبدأ بها اللهم، ننتقل إلى اللوحة التالية التي فيها كلمات أخرى. اللوحة التالية لو سمحت، قوله تعالى الذي اؤتمن في سورة البقرة في آخرها فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لو وقفنا على الذي وأردنا أن نبدأ بهذا الفعل افتعل، اؤتمن أصله افتعل، فأردنا أن نبدأ به بدء اختباري، انظروا أيها الإخوة كيف سيتدرج الأمر. أول شيء عندنا أن نقول أؤتمينا. أؤتمينا لماذا؟ لأنها هذه همزة وصل وقعت في فعل، وهمزة الوصل في الأفعال تتبع الحرف الثالث من الفعل، إن كان مضموما تضم، وإن كان الحرف الثالث مكسورا أو مفتوحا تكسر. فهنا الحرف الثالث مضموم تو، أؤتو، التاء مضمومة، لذلك نضم همزة الوصل. إذن الإشكال الأول كان في البدء بالساكن، فانتهينا من هذا الإشكال، صارت الآن المرحلة أؤتومين. أؤتومين بوزن أفتوعل. بعد أن تخلصنا من هذا الموضوع وهو البدء بالساكن، صادفتنا مشكلة جديدة ويعني إشكال جديد من أمور اللغة، وهو أن العرب لا تجمع في النطق بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم فإنهم يبدلون الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. اتفقنا على أن الهمزة الأولى هي مضمومة لأن الحرف الثالث مضموم أؤتومين، فعندئذ نبدل الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس الضمة وهو الواو، فيصير البدء الاختباري بها أؤتومين. هكذا نبدأ بها لو سئلنا، لو وقف واقف فليؤدي الذي، وأراد أن يبدأ بدء اختباري يقول أؤتومين، ولا يقول أؤتومين، لأن العرب كما أسلفت لا تجمع في النطق بين همزتين ثانيتهما ساكنة. السطر الثاني الذي نرى كلمة إن امرؤ في سورة النساء. إن امرؤ، لو وقفنا على إن وأردنا أن نبدأ، كيف نبدأ؟ نبدأ بهمزة مكسورة امرؤ. لماذا؟ لأن هذه الهمزة وهي همزة الوصل وقعت في اسم، والعرب تكسر همزة الوصل في الأسماء. امرؤ. كذلك عندنا في السطر الثالث قوله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام، في الآية الكريمة في سورة آل عمران عيسى بن مريم. لو وقفنا على عيسى وأردنا أن نبدأ، كيف نبدأ؟ ابن مريم بهمزة مكسورة. لما؟ لنفس الكلام الذي قلناه في السطر الذي قبله، أن همزة الوصل في الأسماء دوما مكسورة، فنبدأ ابن مريم. أعود فأذكر هذا البدء بدء اختباري لا يتعمد. السطر الأخير من اللوحة قوله تعالى في سورة النساء وإن امرأة خافت من بعلها. لو وقفنا على وإن كيف نبدأ؟ نبدأ بكسر الهمزة امرأة. لماذا كسرنا الهمزة؟ أيضا للسبب ذاته، وهو أنها همزة وصل وقعت في اسم، وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. اللوحة التي بعدها لو سمحت، اللوحة التي بعدها تتحدث، وسنعرضها بعد قليل، تتحدث عن أفعال ظاهرها أنها خالفت القاعدة الأصلية. قلت منذ قليل أيها الإخوة، وسيأتي معنا هذا مفصلا عند قول الناظم وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، متى؟ إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح. يعني إن كانت همزة الوصل في الأفعال مضموم، إن كان الثالث من الفعل مضموم نضم الهمزة، إن كان الثالث من الفعل مكسور أو مفتوح مثل اذهب الهاء مفتوحة نبدأ بالهمزة مكسورة، مثلا امشي، لو أردنا نبدأ بامشي نكسر الهمزة. لماذا؟ لأن الشين مكسورة. ايتي بقرآن غير هذا، نبدأ بها مكسورة لأن التاء مكسورة ايتي، فنبدأ بهمزة مكسورة. هناك بعض الأفعال في القرآن وعددها 4، الحرف الثالث نراه بأعيننا مضموما، نراه بأعيننا مضموما، لكننا نبدأ بهذه الأفعال بكسر همزة الوصل. لما؟ لأن هذه الضمة التي نراها ليست أصلية، ليست أصلية. من جملة ذلك قوله تعالى في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. في الوصل ما في إشكال، أن امشوا واصبروا، لكن لو وقفنا على أن وأردنا أن نبدأ بالفعل الذي بعدها بدء اختباري لا يتعمد، دائما أؤكد على هذا الأمر. وانطلق الملأ منهم أن، هل نقول عند البدء بما بعدها امشوا لأن الشين مضمومة؟ الجواب لا، نقول امشوا. لما؟ لأن هذه الضمة التي نراها على الشين ليست أصلية، هي ضمة عارضة بسبب مجانسة واو الجماعة بعدها، وأصل الفعل في المفرد امشي. لو أردنا أن نأمر من المشي لمفرد فنقول امشي، ولا نقول امشوا، نقول امشي، مشى يمشي وأنت امشي. فامشي وضعنا لها واو الجماعة فضمت الشين لمجانسة الواو بعدها، لم تقل العرب امشوا امشوا، هذا لا يصح، فيقولون امشوا بضم الشين لمجانسة الواو بعدها. إذن هذه الضمة ضمة عارضة، والأصل في الشين أنها مكسورة، لذلك نبدأ بها مكسورة الهمزة فنقول امشوا. نرى ذلك على اللوحة ونرى الأمثلة الأخرى التي بعده، أمثلة على البدء الاختباري. المثال الأول الذي نرى قوله تعالى أن امشوا، هذا في الوصل، أما لو أردنا أن نبدأ بها فإننا نبدأ بها امشوا بهمزة مكسورة، ولا تغرنا الضمة التي على الشين، لأننا نرى في السطر الأخير من هذه اللوحة قد كتب يبدأ بهذه الأفعال بهمزة وصل مكسورة. لما؟ لأن الحرف الثالث منها مضموم ضما عارضا، ضم ليس ضما أصليا، وهذا الضم العارض سببه مجانسة الواو، وسيأتي معنا هذا بإذن الله في باب همز الوصل. انظروا إلى السطر الثاني من هذه اللوحة قوله تعالى في سورة يونس: ثم قضوا إلي. ثم قضوا، لو وقفنا على ثم وقف اختباري ثم، وأردنا أن نبدأ بالفعل بعدها بدء اختباري، كيف نبدأ؟ هل نبدأ أقضوا بهمزة مضمومة لأن الثالث مضموم؟ الجواب لا، نبدأ إقضوا لأن الماضي قضى والمضارع يقضي، وأمر المفرد اقضي، نقول في الأمر اقضي يا فلان، اقضي يا فلان. ثم لما جاءت واو الجماعة على اقضي وهو فعل أمر ضمت الضاد لمجانسة الواو. الكلام ذاته يقال في المثال الثالث الذي نراه أمامنا على اللوحة قوله تعالى في سورة الكهف: فقالوا بنوا عليهم بنيانا. لو وقفنا على فقالوا وقف اختباري وأردنا أن نبدأ بما بعدها بدء اختباري نقول ابنوا ولا نقول ابنوا. لما؟ لأن الأمر من المفرد بنى يبني، وأنت يا فلان ابني، نقول ابني يا فلان دارا مثلا. ثم ضمت النون من ابني لمجانسة واو الجماعة بعدها. المثال الرابع والأخير الذي نراه على اللوحة قوله تعالى في سورة الأحقاف: أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. في السماوات ائتوني بكتاب، لو وقفنا على في السماوات وقول وفي السماوات هناك وقف عليها صلة، يعني يجوز الوقف والوصل أولى. لو وقفنا في السم أم لهم شرك في السماوات، هل نبدأ أوتوني لأن الثالث مضموم؟ لا، نبدأ بها إيتوني. لما؟ لأن الأمر منه إيتي يا فلان، أتى يأتي وأنت إيتي، إيتي يا فلان، فلكن ضمت التاء لمجانسة واو الجماعة فصارت إيتوني بكتاب، إيتوني بكتاب. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الأفعال الأربعة التي في القرآن العظيم، والتي ظاهرها أن ثالث الفعل مضموم وحقيقته الكسر، وإنما ضم الثالث لمجانسة واو الجماعة فيبدأ بها بهمزة وصل مكسورة. فلينتبه إلى ذلك. وأعود فأذكر أن هذه كلها أوقاف اختبارية، إلا الأخير منها إيتوني بكتاب، يعني يصح البدء به لأن الكلمة التي قبله عليها علامة وقف. بهذا نكون قد مثلنا لبعض الأوقاف، ولا أقول كل الأوقاف، لبعض الأوقاف الاختبارية في القرآن العظيم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الوقف والابتداء كاملا. بعد هذا ساق إمامنا الجزري رحمه الله في منظومته ثلاثة أبواب تتعلق بالوقف والابتداء. الباب الأول اسمه باب المقطوع والموصول، الباب الثاني اسمه باب هاء التأنيث أو ما رسم بالتاء المبسوطة، الباب الثالث باب همز الوصل أو باب همزة الوصل. أبواب ثلاثة لها علاقة بالوقف والابتداء، سنتعرض لها تباعا بإذن الله وحوله وقوته في الحلقات القادمة. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نقرأ الصفحة المنهجية التي علينا، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونأخذ الآن الصفحة المنهجية التي علينا في حلقة اليوم، وهي الصفحة 64 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من سورة آل عمران، ومن الآية 109، الآية 109 من سورة آل عمران، والتي أولها قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، سبحانه وتعالى. يا معين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي مرت معنا يعني أشياء خفيفة ننبه عليها، أغلبها أمره سهل. من جملة ذلك قوله تعالى لما وقفنا لن يضروكم إلا أذى، أذى في الوصل هي أذن، لن يضركم إلا أذن وإن يقاتلوكم، أذن وإن يقاتلوكم تنوين بعده واو إدغام بغنة، لكن لما وقفنا قلنا إلا أذى، فما هذا المد؟ أذى هذا مد عوض، لأن أذن تنوين نصب حذفناه وعوضنا عنه بألف، فهذا المد عند الوقف مد عوض، هكذا ذكر العلماء. وإن كان أهل الإمالة يميلونه، يعني هذا معلومة زائدة لمن منكم متبحر في القراءات، أهل الإمالة يميلونه فيقولون إلا أذي إن وقفوا، بحث طويل ليس هذا مجاله. أيضا عندنا قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، دائما أنبه على هذا الموضوع، إذا وقع حرف قلقلة مثل كلمة وحبل وحبل، الباء ساكنة حرف قلقلة، قبله مفتوح وبعده لام مكسورة، فالباء لا تتأثر بالفتحة قبلها ولا تتأثر بالكسرة بعدها، إن تأثرت بالفتحة قبلها سيقول القائل وحبل وحبل من الناس، إيش هذا وحبل من الناس؟ معنى فاسد جدا. والمعنى الثاني والأمر الثاني أن تتأثر بالكسرة بعدها فيقول وحبل من الناس، فيجعل الباء مكسورة أو كالمكسورة، هذا كله لا يصح، سببه عدم الإتقان، سببه يعني الإنسان يترك فمه على هواه، وليست قراءة القرآن بالهوى، قراءة القرآن بالاتباع، قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه، فلذلك لابد لنا أن نتبع، فالباء ساكنة لا تتأثر بالفتحة قبلها ولا بالكسرة بعدها، هكذا إلا بحبل من الله وحبل من وحبل من أب أب، باء ساكنة ليس فيها أثر لا لفتحة ولا لكسرة، وقيس عليها كل ما يأتي من حروف القلقلة. بقية الصفحة يعني لا أرى فيها شيئا صعبة، إلا مثلا كلمة ليس، مو صعبة بحاجة إلى تنبيه، أقصد ليسوا سواء، أيضا هذا المد الذي نقف عليه سواء، هذه الكلمة فيها مدان، المد الأول متصل سواء ألف بعدها همزة آ، هذا همزة وبعدها تنوين النصب عوضنا عنه عند الوقف بألف فقلنا سواء، فهذا المد مد عوض. قد يقول قائل أليس هذا مد بدل؟ أيضا لأنه همز ممدود آ، لما نقول سواء نقول يا أخي هذه الألف ليست أصلية ومنقلبة عن تنوين وليست في الوصل والوقف، وعلماؤنا بينوا أن هذا وقف عوض، لو كان بدلا لمده ورش في على قراءة ورش لما ورش مد البدل 4 أو 6 لو كان هذا بدلا لمده ورش، وهذا لم يروه ورش أبدا. ورش نقف عليها من كل طرقه هكذا سواء ولا يزيد، لا يزيد على هذا المقدار، وهذا يؤكد على أن هذا المد مد عوض وليس مد بدل. هذه صفحتنا اليوم أيها الإخوة، وهذا ما وفقني الله للتعليق عليه. وعندنا بعض الفيديوهات التي أرسلتموها لسماعها على موقع القناة، موقع قناة اقرأ في الانترنت. من جملة ذلك ما أرسله الفيديو الذي أرسله أخونا ياسين من بلجيكا. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. بارك الله فيك أخي ياسين من بلجيكا، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة، وصوتك يعني صافي، حروفك صافية. أخونا ياسين من بلجيكا قرأ برواية ورش عن نافع، لكن انتبه يا أخي إلى بعض الكلمات التي قد تتأثر باللهجة العامية وبحاجة إلى تدريب. من جملة ذلك قوله تعالى يختصمون، هنا عندنا تداخل بين الحروف المفخمة والمرققة. يا مرققة، يخ الخاء مفخمة، تا مرققة، تاصي الصاد مفخمة، مو مرققة، يختصمون. فهناك تداخل بين المفخم والمرقق، هذا يسميه علماء القراءة تخليص الحروف، تخليص الحروف يعني تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم. فانتبه إلى أن لا تفخم التاء، فلا تقول يختصمون، يخطى، يختى بتاء مرققة. أيضا الدنيا، الدال مجهورة يا أخي، الدو، ولا تقول التنيا، التنيا صار كأنها تاء، الدو، دا، دو، دي، هكذا الدال العربية مجهورة. وكان الباقي يعني جيد وجميل يا أخي ياسين من بلجيكا، بارك الله فيك. معنا اتصال أخونا سيد جلال من بروندي. نعم، حياك الله يا جلال، تفضل حبيبي. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ما شاء الله ما شاء الله. فاطمة من تونس متقنة جدا يا ابنتي, أنت متقنة جدا جدا للأحكام, وأنا أعلم بأن أهل تونس في الكلام العادي اليومي عندهم موضوع إمالة صغرى يميلون الكلام, أنت ما عندك رائحة الإمالة أبدا, وهذا دليل على أنك تدربت جدا حتى نطقت الألفات مفتوحة كما ينطقها قالون, لأن أهل أخو لأن أختنا فاطمة من تونس كانت تقرأ برواية قالون عن نافع, لذلك رأيناها سكنت حرف الهاء من كلمة وهو بالأفق الأعلى. قالون روى لنا هذه الكلمة ساكنة الهاء, كل هاء هو وهي إن سبقت بواو وهو وهي فهو فهي لهو لهي يعني لهو لهي, كل هذه الستة وهو وهي فهو فهي لهو لهي رواها قالون ساكنة الهاء تخفيفا, تسكن الهاء تخفيفا, وهذا تفعله بعض القبائل العربية, ورواها لنا قالون قرآنا. فبارك الله فيك يا ابنتي فاطمة, وحروفك واضحة جدا, وخاصة لما قلتي فاستوى السين طلعت أخذ كل صفاته. بارك الله فيك يا ابنتي وزادك توفيقا, وأسأل الله أن تحفظ القرآن كله وأن تنفع أمة الإسلام في تونس وفي غير تونس. معنا اتصال من أخينا سعد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ سعد, حياك الله. حياكم الله يا فضيلة الشيخ. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. بارك. تريد أن تقرأ؟ بإذن الله إن شاء الله. تفضل حبيبي. أقرأ من أول الصفحة ولا من أي معنى؟ كما تشاء, اقرأ من عند ليسوا سوى أو من أول الصفحة. ولله ما في السماوات وما في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. حاول الراء ما تتقلقل يا أخ سعد. تر وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. بارك الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم, منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى, وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس, وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة, ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. بارك الله فيك أخي سعد، ما شاء الله. أنا تركتك تقرأ الصفحة كلها لأنني مستمتع بقراءتك هذه. هل تحفظ القرآن كله أخي سعد؟ الحمد لله. الحمد الله يرضى. واضح واضح. وسلم لي على مشايخك الذين قرأت عليهم والذين هم كانوا سببا بعد الله سبحانه في أن تصل إلى هذا المستوى العالي من الأداء. أسأل الله عز وجل أن يفتح عليك يا أخي فتوح العارفين وأن يزيدك توفيقا وأن يجعلك نفعا لأمة الإسلام. شكرا أخي سعد من مصر. في هناك إيميل من أخينا أحمد صالح يقول السلام عليكم ويشكر ثم يقول أريد إرسال تلاوة للبرنامج التي تقدمونها لتعليم كتاب الله فكيف أرسلها؟ ادخل يا أخي إلى موقع القناة اقرأ تي في يعني بعد دبليو الشهادي اقرأ تي في وستجد صفحة قناة اقرأ وهناك تجد مكتوب شارك بالصوت والصورة في برامج اقرأ شارك بالصوت والصورة في قناة اقرأ دس عليها واتبع الإرشادات التي تأتيك وتستطيع أن تسجل فيديو صوت وصورة إن أحببت وصوت فقط إن أحببت هذا راجع لك أخي أحمد صالح. طيب عندنا إيميل آخر من أختنا أم حسام من فرنسا تقول أم حسام يعني تسأل عن وقف وقفته أنا في حلقة ماضية وهي قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. تقول أنني وقفت وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل فرجعت أنا فقلت آمنوا بالذي أنزل فأتيت بمقول القول من أوله. تقول لي أليس من قواعد الوقف والابتداء ألا يفصل القول عن قائله؟ أقول نها نعم يا أختي هذا صحيح من قواعد الوقف أنه لا يفصل القول عن قائله. لو أنني قلت وقال الطائفة من أهل الكتاب ووقفت ثم قلت آمنوا بالذي أنزل كان لك حق أن تقولي، لكنني وقفت بسبب ضيق النفس. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل ورجعت آمنوا بالذي أنزل فبدأت بجملة كاملة كما أمر إمامنا الجزري قال وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، فوقفت مضطرا أنا ورجعت فبدأت آمنوا بالذي. لا يفصل القول عن قائله بالكيفية التي ذكرتها لك يا أم حسام من فرنسا. هكذا لو قلت وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي، لو فعلت هذا لكان لك حق يعني أن تقولي هذا لا يفصل القول عن قائله. نعم وأنا ما فصلت لكنني مشيت إلى أنه شعرت بأن نفسي لم يعد يكفي فوقفت وعدت فربطت الكلام بعضه ببعض امتثالا لقول إمامنا الجزري ويبدأ قبله. فأرجو أن تنتبهي إلى هذا وشكرا على ملاحظتك الدقيقة أختنا أم حسام من فرنسا. عندنا فيديو من الأخ كمال من الجزائر. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بارك الله فيك أخي كمال من الجزائر أنت متقن متقن متقن تمام ولكن فاتك أشياء انتبه إلى إلى كلمة الرسول لما تقول الرسول رقق السين ولا تترك العادة ولا تترك الإلف اللهجي يغلب عليك فتفخم السين فتصير شبيهة بالصاد الرسول الرسول هذه لا تصح الرسول الرسول رسول راء مفخمة وسيم مرققة والذكر الحكيم الذكر شدة وهمس في الكاف شدة ثم همس في الكاف وراء بعض شدة فهمس في الكاف والذكر الحكيم وليس والذكري أنت قلت والذكري أتيت بها مقلقلة والكاف لا تقلقل يا أخي الحبيب كن فيكون لما تقول فإنما يقول له انظر إلي كن فا يعني بعد ما تضم شفتيك للكاف عد إلى وضعهما الطبيعي إلى أن تهيئ فمك على مخرج الفاء كن فا ولا تقول كن انظر كنس يعني تترك فمك مضموما وأنت تنطق نون مخفى عند الف لماذا شفتاك مضمومتان واضح من الصوت أن شفتيك مضمومتين لأن الصوت قد تغير لعل أحدا لقنك هكذا ليس الأمر كذلك يا أخي المضموم مضموم والساكن ساكن كنفى وليس كنفى انتبه إلى هذا فهو من دقائق التجويد وهذا لا يقدح في إتقانك أخي كمال أنت مؤهل جدا لقراءة الإجازة زادك الله توفيقا عندنا فاصل ونعود بعد الفاصل إن شاء الله لنواصل حياكم الله حياكم الله أيها الإخوة معنا هذا الاتصال من أخينا أحمد من مصر تفضل أخي أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله حياك الله دكتور سلام الله يحييك تحب أن تقرأ ماشي يا أهلا وسهلا تفضل يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس للناس يا أحمد للناس إيتي بالغنة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم الأدبار يولوكم الأدبار يا أحمد مفعول به يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من يا أحمد يا حبيبي لا تقل حبل لا تكسر الباء حبل اخفض الفك بعد الباء ليس عند الباء من أجل اللام فقط إلا بحبل من الله وحبل من إلا بحبل من الله وحبل من الناس ما زلت تكسرها يا أحمد تدرب عليها حتى تصححها قراءتك بهذه الطريقة غير صحيحة بالنسبة للباء أكمل يا أخي وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء يا أحمد مفعول به ويقتلون الأنبياء بغير حق مد المتصل يا أحمد ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بارك الله فيك يا أحمد أنت في طريق التعلم وما زال أمامك مراحل لا بد أن تطلع على أحكام التجويد النظرية وأن تتدرب على يدي أستاذ أسأل الله لك مزيد التوفيق يا أخي الكريم معنا هذا الفيديو المرسل من أختنا مها من مصر أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بارك الله فيك أختنا مها من مصر لا أدري لماذا أنت مستعجلة إن كنت تقرأين بعجلة والعجلة توقع الإنسان بملاحظات أنت درست شيء لكن يفوتك أشياء عليك أن تستكملي دراسة الأحكام وأن تتدربي على يدي أستاذة ومصر ما شاء الله مليئة بالأستاذات فمن جملة ذلك تفخيم حرف الطاء طائفة وليست طائفة تاء هذه شبه تاء أو طاء ضعيفة قل إن الفضل القاف الفصيحة قا قو قي قل وليس كل هذه شبيهة بالكاف أو قاف ضعيفة فانتبهي لهذا فاتك عدد من الإدغامات وعدد من الإخفاءات بالنسبة للغنن لا بد من الدراسة لا بد من دراسة الأحكام نظريا والتدرب عمليا على يد أستاذ تابعينا في البرنامج ويعني ابحثي في من حولك عن أستاذة أو مكان تحفيظ تتعلمين فيه دقائق الأحكام ليس دقائق بل مشهور الأحكام التي تفوتك وعلى كل حال إن شاء الله أسأل الله أن يزيدك توفيقا أختنا مها من مصر عندنا فيديو مرسل من أختنا منى من السودان يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله فيك يا بنتي منى من السودان. واضح أنك درستي الأحكام وأيضا حروفك قوية، لكن أحيانا الهمزات يعني يخونك فمك في الهمزات كحال كثير ممن يرسلون هذه الفيديوهات. الهمزة حرف شديد أيها الإخوة، ثقيل، فالإنسان إن لم ينتبه للهمزة بفطرته قد يغيرها إلى همزة مسهلة. مثلا قالت بنتنا منى في بداية التلاوة يا أيها، أين الهمزة؟ وبعد قليل جاءتها يا أيها الثانية فنطقتها صحيحة، يا أيها، بيّنت الهمزة في موضع ثان، لكن في الموضع الأول لا. أيضا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بهيمة الأنعام إلا ما، ولا نقول بهيمة الأنعام إلا ما يتلى، الأنعام إلا هكذا بهمزة مسهلة هذا لا يصح، لأن ليس هذا من أماكن تسهيل الهمزة المروية، فانتبهي لهذا الأمر يا ابنتي منى، وهذا لا ينقص من قدر تلاوتك، أنت جيدة ولكن تدربي أكثر وترقين بتلاوتك أكثر وأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. نبحث في بعض الإيميلات التي أرسلها بعض إخوتنا حتى لا نتأخر عليهم، من جملة ذلك ما أرسله أخونا أحمد من الجزائر، يسأل في الوقف الحسن الذي قلنا إنه يقف ولا يبتدأ بما بعده، يسأل في قوله تعالى إنما، طبعا أخونا من الجزائر وفي الجزائر يتبعون أوقاف الشيخ محمد بن أبي جمعة الهبطي في القرآن الكريم، فيقول قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يسأل عند وقفنا على قوله كن هل يمكننا البدء بما بعدها فيكون؟ نعم يا أخي يمكنك، وقصد الشيخ الهبطي رحمه الله من هذا الوقف أن يبين أن الله يقول للشيء كن، لا يقول له كن فيكون، يقول له هذه الكلمة، لذلك في الدعاء يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذا من الدعاء الذي نسمعه منذ أن كنا صغارا من كثير من الشيوخ. الشاهد هذا ما أراد الهبطي لفت النظر إليه، فإنما أمره إذا أراد شيئا، أو بالنسبة لسيدنا عيسى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فيريد أن يبين هذا الأمر، وإن وصلت فقلت كن فيكون، لا إشكال، يعني هي عبارة عن لمسات جمالية في التلاوة لا تعني أن المقابل خطأ، إن وصلت فأنت يعني مصيب إن شاء الله، وإن وقفت على كن وبدأت فيكون فأنت أيضا مصيب. أخي أحمد من الجزائر، عندنا أيضا هذا الإيميل من حسين الهادي. أخونا حسين الهادي يقول: كيف يمكن إرسال سؤال عن طريق النت بدخولك إلى موقع القناة؟ يا أخي ادخل إلى موقع قناة اقرأ تي في، اقرأ دات تي في أظن، وبعد ذلك تخرج لك الصفحة، فهناك التواصل مع البرامج، فتتواصل مع برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، وإن شاء الله تعالى يأتيني الإيميل وأجيبك عليه. يسأل أيضا أخونا حسين الهادي يقول: في سورة النور الآية 52: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يسأل ويتقه، كيف القاف ساكنة؟ نجد حركة القاف في كلمة ويتقه هي السكون، بينما حركتها يجب أن تكون الكسرة، يجب عندك يعني، فلما حركت بالسكون؟ نرجو بيان ذلك مع الشكر. هي أصلها يا أخي ويتقيه ويخشى الله ويتقيه، ولكن جاءت هذه الكلمة ويتقه على لغة بعض القبائل التي تعامل هذه الأفعال معاملة السكون الأصلية، يعني أصلها يتقيه، فبعد القافية ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه، حذفت الياء لأنها معطوفة على على فعل الشرط، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه، يعني الأصل كان يجب أن تكون ويتقيه، لكن جاءت ويتقه بالسكون على لهجة بعض القبائل الذين يعاملون هذه الأفعال التي حذف منها حرف العلة، يسكنون الحرف الذي قبل العلة، سماه أهل النحو التوهم. التوهم يعني كأن هذه القبيلة توهمت بأن هذا الفعل مجزوم فقالوا ويتقه، هذا من قبل نزول القرآن، وهو لغة فصيحة صحيحة تفعلها كثير من قبائل العرب، فعلى لهجتهم جاءت هذه الكلمة في رواية حفص عن عاصم ويتقه، وجاءت برواية أخرى ويتقه فأولئك بكسر القاف كما تريدها أنت يا أخي حسين الهادي بارك الله فيك. عندنا اتصال من إبراهيم من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ إبراهيم، حياك الله. الله يكرمك دكتور، كيف حالك؟ كيف حالكم؟ عساكم بخير؟ الحمد لله رب العالمين. تحب تقرأ يا سيدي؟ إن شاء الله. تفضل بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمرون بالمعروف. ترفع صوتك قليلا أخي إبراهيم. ارفع صوتك قليلا لو سمحت. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خيرا لهم على طول، لكان خيرا لهم. لا تمط اللام يا أخي، لكان خيرا لهم. لكان خيرا لهم. ما زلت تقول خيرا هذه المطة احذفها. لكان خيرا لهم. لكان خيرا لهم. أيوة. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تمام. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يولوكم الأدبار، افتح الراء، يولوكم الأدبار. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قوي صوت القاف. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون بين القاف أخي إبراهيم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي إبراهيم، كافي، جزاك الله خير، تلاوتك جيدة، لكن أحيانا يفوتك بعض الأشياء من يعني بسبب العجلة، فلا تستعجل وانتبه لحرف القاف فإنه حرف قوي، وإن يقاتلوكم، والباقي كان جيد بارك الله فيك. نكتفي عندنا، عند نبحث عن إيميل على س... أختنا يسرى شريف من نابلس من فلسطين تسأل من أين يمكنني تحميل بعض حلقات برنامج الإتقان؟ أظن من النت، يعني لو كتبتي الإتقان لتلاوة القرآن على النت يخرج لك بعض الإخوة يعني ينزلون عدد من الحلقات، أو من موقع القناة، يعني ادخلي إلى موقع القناة قد تجدين طلبك، فإن لم تجد طلبك في موقع القناة من حلقات قديمة فلعلك تجدينها على النت، وهذا ما أخبرني به عدد من الإخوة أنهم يجدون على النت كثير من الحلقات، يعني بعض الإخوة يتبرعون بتنزيلها لتعم الفائدة. كيف يمكنني إيصال رسالة عن للاستفسار بعض الاستفسارات؟ عن طريق الإيميل أيتها الأخت الكريمة، عن طريق الإيميل نفسه الذي أرسلت إليه هذه. تسأل من أين أتى الإشمام في قوله تعالى تأمننا، مع العلم أن الإشمام لا يكون إلا في الضم. صحيح، هو أتى من الضم، لأن أصله يا أختي لا تأمننا، لا تأمننا، تأمن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن لتوالي ثلاثة أحرف غنة متحركة ميم نون نون تأمننا مانونا، فهذا التوالي جعل بعض القبائل تخفيفا يسكنون الحرف الأوسط تأمننا، فهذا النون الساكنة أصلها مضمومة، ومن هنا جاء الإشمام، وفعلا هو أتى من الضم. بسؤال أختنا يسرى شريف من نابلس من فلسطين نختم هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، إلى أن ألقاكم إن شاء الله وأنتم بألف خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.